بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. حياكم الله معاشر طلبة وطالبات العلم في هذا المجلس العاشر من مجالس طلب العلم في مفاتيح الطلب. صلى الله تبارك وتعالى أن يجعلها مفاتيح لا تغلق. ونحن في يوم الخميس، يوم الثاني من رجب المحرم لسنة 43 و400 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق للثالث من شهر فبراير لسنة 22 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. ونبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته مع كتاب الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. طيب، هذا الكتاب وهو الرسالة الواسطية أو العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، سبب هذا الكتاب أن قاضي قضاة واسط. نحن قلنا أن قاضي القضاة لا يجوز، نعم، لكن إذا قيد بمدينة أو بدولة أو بكذا فلا بأس، هذا قاضي قضاة واسط. قاضي قضاة واسط رضي الدين الشافعي أرسل رسالة إلى شيخ ابن تيمية، أو سأل شيخ ابن تيمية أن يكتب له ما يعتقده، شيئا يلتزمه هذا القاضي رحمه الله تبارك وتعالى، فكتب هذه الرسالة. وذكروا أنه كتبها بعد العصر، قبل المغرب انتهى منها رحمه الله تبارك وتعالى. وقال شيخ ابن تيمية عن هذه الرسالة التي كتبها والتي ندرسها الآن، يقول: إنه نوضر لأجلها عند نائب السلطان في مصر، وقال في ذلك اليوم: أمهلت من خالفني في شيء منها 3 سنوات، فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون الثلاثة، يقصد قرن الرسول صلى الله عليه وسلم، قرن الصحابة، قرن التابعين، يقول: أمهلت من خالفني في شيء منها 3 سنوات، فإن جاء بحرف واحد، أي بكلمة واحد أو موضوع واحد، عن أحد من القرون الثلاثة يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك، وأنا أنقل عن القرون الثلاثة توافق ما ذكرته عن الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والأشعرية وأهل الحديث والصوفية. قال: وعقدت لذلك 3 مجالس ولم يأتني أحد بحرف، فلله الحمد والمنة. فهذه العقيدة التي كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. بدأ بحمد الله، قال: الحمد لله إذا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، إلى أن قال رحمه الله تبارك وتعالى: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية قال: هم الذين على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو هم من كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وتسمى الفرقة الناجية، ويسمون أهل السنة والجماعة، وباقي الفرق فرق هالكة، ولكنها مسلمة، لكنها هالكة حيث تسمى أهل بدع. وهؤلاء كلهم من أمة الاستجابة، يعني من أهل لا إله إلا الله. هذه الفرق في قول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي أي أمة الاستجابة يعني المسلمين إلى 73 فرقة 72 منها هالكة أي ضالة مبتدعة وفرقة واحدة ناجية وهم من يقال لهم أهل السنة والجماعة وهم الطائفة المنصورة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. وهذا جاء في حديث عمر حديث جبريل الذي مر بنا كثيرا أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نعم